لم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا افهم. لكن ها هنا ايضا سوالف. قال العلماء استعمال لفظ الرجاء تكون في خير، يعني قال ما اعطي ما صار في مولا، قال ارجو ارجو خير ان شاء الله ارجو خير. الرجاء تكون استعماله في الخير، ما كان استعماله في شر، واحد لا يقول ارجو شر. طيب لما انهم لا يؤمنون بالاخره، لما؟ لان الاخره ليس لهم فيها خير، فبذلك كيف جاء بل كانوا لا يرجون؟ فاجاب بعض العلماء اجوبه، قال بعضهم کہ احیانا لفظ رجاء بمعنى توقع، یعنی لا يتوقعون، والتوقع استعماله في الخير في الشر ايضا. وقال بعضهم لا يرجون قال بمعنى يخافون، كما جاء لا مالكم لا ترجون لله وقارا، مالكم لا ترجون لله وقارا يعني لا تخافون، وبذلك في لغه حاميه يقال يرجون بمعنى انها يعني بمعنى الخوف، يعني لا يخافون، لا يرجون لا يخافون. وقال بعض العلماء رحمه الله لا رجاء بمعناه، قالوا رجاء بمعناه ان الله تبارك وتعالى خاطبهم خطابا يعني حسب احوالهم ومعتقداتهم. لما؟ لان المؤمن يرجو الثواب، الكافر لا يرجو. لما؟ لانه لا يؤمن، لما لا يؤمن لا يرجو، اما المؤمن يرجو الخير من الله في الاخره. قال طيب الان انا فقير، انا طالب العلم، انا مسكين، ولكن ان الله يرزقني سواء، ان الله يرزقني نعيم في الاخره، حتى كم من الفقراء من طلبه العلم قال طيب ما عندنا استطاعنا الزواج، ان الله يرزقنا هنا لي. لما؟ لانهم يرجون الخير، يرجون الثواب، اما الكافر لا يرجو الثواب. لما؟ لانه لا يؤمن بالله ولا يؤمن بالاخره. الذي لا يؤمن بالله ولا يؤمن بالاخره كيف يرجو الثواب؟ فبذلك قال العلماء لا نذهب الى التعبير او الى معنى اخر، بل اللفظ انه في معناه، أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا، لا يرجون نشورا. طيب الذي لا يرجون نشورا لمن؟ يعني لا يعتقد بالنشر بالبعث، أما ما بعدها معروف. لما؟ لأن الكفار قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. فبذلك الذين يعني لا يرجون نشورا، لا يرجون الجنة، لا يرجون الحساب، لا يرجون الكتاب، لا يرجون الثواب. فبذلك أشار المفسر رحمه الله تعالى قال أفلم يكونوا يرونها، قال يرون آثارها وآثار ما هل بهم، قال أفلم لماذا، قال فيعتبرون، قال استفهام لماذا، قال استفهام للتكرير. استفهام للتكرير معنى يعني حمل المخاطب على الإقرار بما هو يعرفه هو، يعني يرونها. طيب أفلم يكونوا يرونا بل كانوا لا يرجون نشورا، بل كانوا، هذا بل يقال للانتقال والإزراب، يعني انتقال من التوبيخ بما ذكر من ترك التذكر إلى توبيخ بما هو أعظم منه. أول إنكار على ماذا؟ كأنهم لا يرون، أنهم لا يعتبرون، أنهم لا يتدبرون، لا يتفكرون. الآن انتقال إلى زجر أعظم، ها بل كانوا لا يرجون نشورا، بل كانوا، هذا إضراب، هذا يقال إضراب، انتقال من مضمون إلى مضمون، انتقال من موضوع إلى موضوع. وإلا موضوع أول أيضا إنكار عليهم، لكن هذا إنكار لما كان أشد من الأول. الأول فقط ماذا؟ إفهام. عدم التدبر هذا شيء، ولكن عدم الإيمان، إفهام، بعض إنسان يقرأ القرآن ولكن لا يتدبر، طيب هذا ذنب، ايضا ذنب، انسان يقرا القران بغير تدبر، لازم انسان يتدبر. لكن واحد لا يؤمن بالقران اي اشد؟ عدم الايمان اشد، عدم الايمان. نعوذ بالله، واحد منكر عن القران، قال القران ليس نعوذ بالله كتاب الله، هذا اشد. فبذلك اول كان انكار ثم اضراب، لما اضراب لازم اضراب من شيء الى شيء اخر، فالا اول انكار عليهم وهذا انكار عليهم، ولكن لما كان انكار الثاني اشد من الاول، افهم. افلم يكن ولقد اتوا على القريه التي امطرت مطر السوء افلم يكونوا يرونها، هذا ايضا انكار، استفهام تقريب. طيب الان جاء اضراب، بل قال الله تعالى بل لا كانوا لا يرجون نشورا، فهذا اشد واعظم من الاول. اول فقط مرور وعدم التدبر، ها هنا عدم الايمان، فبذلك هذا يقال إضراب، هذا يقال إضراب انتقالي من كلام إلى كلام، من موضوع إلى موضوع آخر، من أسلوب إلى أسلوب. فبهذا جاء بل كانوا لا يرجون نشورا. بس وإما وقال بعض إضراب من عدم رؤيتهم لآثار ما جرى عليهم لا يشور لا يرجون نشورا، إما لا يتوقعون نشورا، وإما لا يرجون الثواب كما المؤمن يرجو، وإما لا يخافون. بس نشورا قال باسا، الشعر المفسر قال لا يؤمنون. لماذا أشار إلى ذلك؟ قال لو يؤمنون ليرجون، لو كان يؤمنون يرجون الثواب، لكن لا يؤمنون. بس قال الله تعالى وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا، وإذا رأوك وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا. هذا أيضا يعني من قبائح الكفار والمشركين. وإذا رأوك يا محمد صلى الله عليه وسلم إن يتخذونك يعني ما يتخذونك إلا هزوا، يعني إلا مهزوءا. لما؟ لأن ليس مقصودهم إيمان بل مقصودهم استهزاء. فبهذا الذي بعث الله رسولا، يعني أهذا نعوذ بالله، مقصودهم تحقير، مقصودهم تحقير. أهذا الذي بعث الله رسولا، يعني هم لا يؤمنون برسالته، يعني أهذا الذي يزعم أنه رسول، أهذا الذي بعثه الله رسولا، أصرها بعثه الله رسولا، قالوا كما قال أبي جهل لعنه الله تعالى وغير ذلك من أعداء الإسلام وأعداء الدين. فبذلك أنهم لا يريدون إلا الاستهزاء ولا يريدون إلا الهزو. فطيب ما علاقة هذه الآيات بالآيات التي قبلها؟ قبل ذلك قصة قوم نوح لما كذب الرسل أغرقناهم، آدم وثمود وأصحاب الرس وقرون من ذلك كثيرا، وكلن ضربنا الأمثال وكلن تبرنا تدبيرا، ولقد أتوا الكلية الذي هم تصوا إلى آخر الآية. وجاء إذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا. فأجاب العلماء قالوا إفهم علاقة کہ الاقوام الماضیہ مثلا قوم نوح لما اغرقهم الله لماذا ايضا يستهزئون مع نوح علیہ السلام نعوذ باللہ یاتون من بعید وانهم يعلمون صبيانهم ويشيرون الى نوح علیہ السلام کہ مجنون هذا يعني يستهزئون وانهم يمرون به ويرون الى السفينه الذي يصنع بامر الله تبارك وتعالى مجنون سفن أنها يبنى عند البحر ولا سفن السفن يبنى في البر إن آباء أجداد ما رأينا ما ونوح عليه السلام يبني السفن في البر عجيب هذا ما نعوذ بالله مجنون إهزاء هكذا أيضا يستهزئون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبذلك لها مناسبة ما قبلها وقال بعض العلماء لا يفهم مقصود هذا لأن هذه القصص تسلية هذه القصة تسلية مقصود هذا كي يا محمد صلى الله عليه وسلم لما لأن المقصود إنكار عن النبوة وإنكار عن محمد صلى الله عليه وسلم إلا أنهم كانوا لهم علاقة ولهم قرابة مع رسول الله وأيضا يؤذونه الصادق الأمين يعزمونه ويوكرونه إنكار ماذا؟ إنكار عن النبوة والرسالة ليس إنكار عن شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن كم من الكفار يعترفون بشخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا والله ما مر يعني في التاريخ مثل هذا الشخص هذا الرجل العظيم الذي اسمه محمد صلى الله عليه وسلم الآن يعني حتى كتاب واحد كافر أنه كتب يعني أنه كتب هيروز in the world يعني في العالم يعني الأشخاص الأبكريين وأنه ذكر أول ما ذكر محمد صلى الله عليه وسلم يعني حتى عيسى عليه السلام في الرقم الثالث وهو عيسائي ورجل يعني أنه مسيحي أنه رجل نصراني أنه من النصارى مؤلف الكتاب ولكن أول ما ذكر يعني الشخصية العظيمة قال محمد صلى الله عليه وسلم أما عيسى عليه السلام في المرتبة الثالثة قال لأن عيسى عليه السلام نعوذ بالله يعني هو يؤمن به ولكن يقول أنه ما نجا في أداء رسالته لو أنه نجا في أداء رسالته لما رفعه الله إلى السماء أو ما قتل أو ما صلب نعوذ بالله فبذلك يعني وإلا نحن نؤمن أنه رسول وهذه حكمة إن الله رفعه وأنه سينزل تصديقا لرسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإيمانا بشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس برسالة مستقلة جديدة أو بنبوة جديدة لا ولكن يعني الكفار يعترفون إذن فبذلك لما إنكار إنكار معنى إنكار عن النبوة والرسالة طيب وإثبات النبوة والرسالة بعد بالمعجزات بالآيات طيب إذا كان كافر منكرا النبوة يعترض على المعجزة لا على ذات الرسول ما فهمت مثلا يعني مثلا واحد عالم جاء بالكتاب أنت تعترض على كتابه لا على ذاته قلت لك شيخ كيف كتبت هذا هذا غلط وهذا غلط وهذا غلط وهذا غلط لا يقول لا وجهك كيف وعمقك كيف وعرضك كيف وطولك كيف وأنت كم تأكل تأكل كثير ولا قليل لا مقصود إنكار الذي جاء به هكذا مقصود الكفار مشركين إنكار ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إنكار عن ذات النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمنون أنه ابن عبد الله أنه ابن عبد المطلب أنه من ولد بني هاشم وأنه ما شاء الله سيدا وأنه أمينا وأنه صادقا وأنه جميلا وصيما يعترفون به طيب ينكرون عن ماذا عن الرسالة والنبوة طيب دليل الرسالة والنبوة ماذا معجزات وأي معجزة أعظم معجزة القرآن لما ما عندهم اعتراض طيب عندكم اعتراض فاتوا بسورة من مصري طيب الآن نعوذ بالله ما بقي عندهم إلا استهزاء هذا الذي بعث الله ورسوله يعني ما قده في المعجزات الآن يريدون يقده في ذاته وهذا جهل لأن ليس مقصود منكم اعتراض هذا الذي بعث الله ورسوله طيب بعثة الرسل بيد الله ليس بيدكم أهم يكسبون رحمة ربي هذا من مشيئة الله تبارك وتعالى فبذلك جاء كما هذا دليل كما عندهم شيء حجة ما عندهم أدلة ما عندهم شبهات الذي تكون شبهة حقيقية في الرسالة لا ما بقي منهم إلا اعتراض وإلا احتقار وإلا استهزاء وإلا استكبار كما إذا رأوك أن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله ورسوله أهذا الذي بعث الله ورسوله استهقارا فبذلك هذا أيضا رد على المشركين وهذا أيضا رد على سوء أحوالهم وعلى سوء فعلهم وعلى قبح إرادتهم وبهذا قال تعالى وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا وإذا رأوك يا محمد صلى الله عليه وسلم خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وإذا رأوك يعني خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم إن يتخذونك إلا هزوا أما المراد من الرؤية رؤية البصرية رؤية البصرية لما لأنهم يرون بأعينهم أنهم يرون بأعينهم إن يتخذونك إن هنا نافية يعني ما يتخذونك إلا هزوا إلا هزوا معنى إلا مهزوا إلا مهزوا به ويقولون نعوذ بالله على سبيل الاستهزاء على سبيل الاستهكار هذا إشارة هذا إشارة للكريم ماذا للتحقير أهذا الذي بعث الله رسوله هذا الذي بعث الله رسولا والله تعالى أعلم وعلمه أتم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه إلى أن قال كتاب الأحكام باب ما جاء في دية الأصابع قال العلماء رحمهم الله تعالى على أصابع سواء يعني أصابع اليدين أو أصابع الرجلين في الدية سواء يعني لا يقال مثلا هذا خنصر صغير وهذا كبير أو هذا أنه أمتن منه وأقوى منه لا سواء يعني عشرة من الإبل ولو صغير أو هذا أو مستى أو سبابة أو إبعام أو خنصر أو بنصر وهكذا يعني أصابع اليدين وأصابع الرجلين سواء في الدية وأما ذاب بعضهم فيها عشرة وفيها اثنتا عشر وهذا فيها ستة وهذا لكن القول الجمهور هذا كأصابع اليدين والرجلين سواء يعني عشرة من الإبل في كل إصبع حدثنا أبو عمار قال حدثنا الفضل بن موسى أن حسين بن باكد أن يزيد النحوي أن كرمت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دية أصابع اليدين والرجلين سواء عشرة من الإبل لكل إصبع يعني كل إصبع ديتها